الأسرى بيد الأعداء رجعوا بلا محام ولا كفيل يا عم بيد البيت عدلت وفرش مأجور مأجور يا عم بيد البيت عدلت يا ولا شوف خوبي ولا اخوتي ولا عمي شهيد قالوا ابوك حسين عود من سفرتي ايوه انا يا عم ولا اشوف امك حزين قالت يا عم شرد خيب رجعت شوفي بالهضم والحسرات ردي من حزني من هلج ايس ولا بعد عنهم تنشي الصاير راحة وضحايا بكربلة واحنا مسوزية يا حيم الله عاتبك. قال الآن نبئوني ما اسم هذه الأرض ما اسم هذه الأرض؟ قيل العقر. قال نعوذ بالله من العقر. قيل لين و قال ثم بعد ماذا تسمى؟ قيل الغابريات. أنهر قريب بالمنطقة عليها قوم من بني أسد يقال لهم بنو غاورة سميت الأنهر باسمهم. قال بعد قيل الطف. قال بعد قالوا كربلا دمعت عينه دمعت عينه ما دمعت عينه خوفا أبدا هذه دمعت هذه دمعة العاشق لله دمعة الفرح بلقاء الله بعد دمعة الواثق بصدق وعد الله دمعة عينه يعني صدق الله وصدق محمد. من فرحته بصدق وعد ربه ووعد جده دمعت عينه. قال هي أرض كرب وبلاء هاهنا مناخ ركابنا وهاهنا تنصب خيامنا وهاهنا تقتل رجالنا وهاهنا تذبح أطفالنا ومن هنا وهنا ماذا تحرق الله. أول شيء هنا تنصب خيامنا آخر شيء هنا تحرق خيامنا ومن هنا يا تشبه نساؤنا يا يا يا يا لله يا قمار هزل بكربلا فلها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت عضبات يثرب والمقام الأرفع ما أحدث الحدث الخطب الفاضع إلا وخطب السبط منه ما الذي جرى يا كربلاء دمها يا وجسمه بشب الصفاح ورأسه فوق الرماح وجسمه بشب الصفاح موال بعد هذا الذي يحرق الفؤاد يهفي لأهلك كل ما دمعت لها عينا بأطراف الأسنة مأجور مأجور على هذه الصيحة مرحومة حضرتك وأمتك اقرعوا عز عليك يا فرج الله. صعب هذا البيت على الإمام الحجة عليه السلام. تدمى تدمى جوانبها وتدرك فوقها أبياتها ويمات عن حلمه. أردنا شد كربلاء على ضيوف شلون ويا أهل المجد معروف. أردنا شد كربلاء شوما يا ظلمة وين عنك غابت نجوم الشم وين ضفى ظل شبل حامل حم قلب الحرايب ما يهاب صفوف. أرض نشدت عن شبه الماي اصطفى الأكبر اللي من بعد عالدنيا لب وقاسم ابن الحسن عنواني الوف والربيع الشراب شاسح توفى. هذا الموقف مع جواد الحسين عليه السلام وأسألك الدعاء. هذا الجواد من جملة الخيل الأصيلة من سلالة خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الجواد له مواقف مع الحسين, هذا موقف من المواقف. والموقف الثاني لما شد الحسين نحو الفرات ليشرب وأقحم الفرس فمد الفرس رأسه ليشرب. قال الحسين يا فرس أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. يقول الراوي فوالله كأن الفرس كفهم كلام الإمام رفع رأسه ولم يشرب قبل الحسين. الموقف الآخر يوم سقط المولى أبو عبد الله على رمضاء كربلاء فأقبل جواد الحسين يدور حول الحسين ويدافع عنه ويدب عنه كل من دنا إذن ما عند نصر إلا الفرس. وهكذا لما أمن الطلب أقبل يمرغ ناصيته بدم أبي عبد الله وقاع والمحور قام ويحوم دولة يحامي عن ولي لا يجوم خاف القوم لانهم ياخذون ويركب غير خيال الغضا الفار. يا جواد الحسين اين حسين. وتقف ام البنين ام العباس واخوته عليها وعليهم السلام لتندب اولئك الابطال الشهداء الخالدين. لا تدعوني ويك ام البنين تذكريني بليوث العري كان بنون لي ادعى بهم واليوم اصبحت ولا من بني أربعة مثل نشور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتي تناجعوا الذئبان أشلاءهم فكلهم منها صريع طعين يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباس قطيع اليمين اليدين لكن يهون الخطب أن صرعوا بين يدي سبط النبي أمين وإن رزع السبط قد هدني بل هد طه والكتاب المبين فسوف أبكي دما قانيا والعمر أقضي بالعشايا والأنين وندبتي ما عشت من بعده فداك روحي وجميع البليين فداك روحي سيدي يا حسين لا يا فنفن كل الأراضين وافقد مثل عباس السبعين ايه بس يظل سالم راي ولذا عربت عن وفائها الخالص الصادق يوم رأت الناعي مع الحسين فما سألت عن أفنى بكبد أولادها ولكن قدمت السؤال عن أبي عبد الله قالت له ما خبرك عن الحسين هو حي أم لا يا فأخذ يخبر بأولادها واحدا واحدا لئلا تستولي عليها الصدمة فتموت إذا أخبر بهم جملة واحدة ما جوريك لك جعفر وعم مأجور يا موالي هذه أيام عاشوراء ما جور يقلب جعفر وعون يقل الكيف بالحسين يرحون عبد الله غدوياهم فرد كون يقل الفخر ريحانة المختار اخبرني عن الحسين قال عظم الله لك الاجر بعبد الله قالت اخبرني عن ابي عبد الله عظم الله لك الأجر بولدك عون قالت ما سألتك عن عون عظم الله لك الأجر بجعفر قالت له أخبرني عن سيد جعفر عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس فوضعت يديها على خصرتيها وسقط الطفل من على متنها وقالت يا ابن حزم لقد قطعت نياطة أخبرني عن الحسين يقل أنت العباس اشتبيني هذا أبو فاضل قمر بن هاشم يقل هرشت العباس اشتبوني من التوت وتقول قل بقرة الحين بشودك على راس وصاح ايوه حسينا ايوه سيدا بشودك على راس وصاح يا حسين ويا حسين صاحت يا ذي الصاح

رحت عني يا خويا وضيعتني ام صعبك الكسر ظهري ولسني او نهرك بالقلب يا خويا تسعير. كيف عرف العباس ان الحسين عند رأسه وقد فقد سمعه وبصره آنذاك؟ اما انه فقد بصره فبسبب ان احدى عينيه وقع فيها السهم والاخرى جمد عليها الدم، واما انه فقد سمعه فلان ضربة عمود الحديد سلبته سمعه. إذن إش بقى عند من إحساس عليه السلام؟ قالوا لما جلس الحسين عند رأسه وضع رأسه في حجره وتعطى عليه فقبله. من هذه القبلة عرف العباس أن الذي عنده إلى الحسين خوي حسين جر السهم منه. خويا حسين جر السهم من غير يا مظلوم وبهان لا تعبيني لسان الحال سهم عنك يا خويا شلون تعلم متعادل وسط الصعب شالها. أحس أن الحسين يريد حمله إلى المخيم. قال أبا عبد الله بحق جدك رسول الله عليك إلا تركتني مكاني أموت ولا أرجع إلى المخيم. قال لماذا يحمر عيني؟ قال وعدت بنات رسول الله بالماء فكيف أرجع بهذا الحال؟ يقول أيسد سكنا من أغنى يا خويا من العطش رادت تجي. يقول الراوي كنت اراقب الحسين لما جاء لمصرع العباس، جلس عند مصرعه اول ما جلس وكأنه الرمح قامت ظهره، ولكن قام عن مصرع العباس محدود ظهره، فكان يمشي اراقب رجع للمخيم محدود الظهر او كأنه يتسلق جبله. جاء الى المخيم استقبلته بنات رسول الله زينب واخوات زينب. قال محسين محني يا دموعه ومثل صب المطر صبني دموعه طلعت زينب ونشبت بلاغة عن حامض وعن راعي المحنة. جواب الحسين نادى يا زينب راح عباس راح الضغم اللي انتحر راس ظل يبكي عليه الدرع والطاس. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء. إذن كيف حال الحسين لما جاء القاسم يودع عمه الحسين؟ نادى حسين يا جاسم ليتكم هذا الوحيد نادى حسين يا جاسم ليتكم هذا الوحيد بس انت يا ابو فاضل ناصر ما بقى عني وهذا الحرم مرتاح تظل محير بعدي انت وداعت الروح وانا بالاثر خطار. ثم اقبل عليه السلام الى بنات رسول الله وقال يا زينب يا ام كلثوم يا فلان وفلان المؤمن الى وداع القاسم. هذا الشاب المحروم المؤمن الى وداع القاسم فهذه ساعة الوداع يا عظمة ترجع بسكينة وعمت بحلقة شمة واسي واسي الحسين لازم ترجع بسكينة وعمت بحلقة شمة ومن الخيام مدوشة طلعت تنادي أمه يا بني يا جاسم الوكيت حالك الهمك ضمه إلها اليوم أنا باخرتك بالك تخيب ظنين هالصارمة ونادى يا والدة ادعيلي رايح على يا والدة من دون ما تقليلي عمي وحيد بكربلاء لمن اضمن حالي انت وعمتي زينب حين الاغير مخوني بعد هذا الذي يحرق الفؤاد وصيت يمي وصيت سمعين لفظ جوابي شدك مولاي وصيت يمي وصيت سمعين لفظ جوابي يما شبان لو شفتيهم بالله ابك في شبابي محرم من شم الهوى مهدون كل اصحابي عطشان انا يا والد بوقت الشرب ذكريني فتقدم علي السلام بعد الوداع نحو ميدان القتال يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقي صلب المزن قتل منهم مقتلة كبيرة حتى شد علي عمرو بن سعد بن نفيل الازدي وقال علي آثام العرب إن لم أفجع بي عمر الحسين يا موال فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم على راسه فقسمها متى فهوى الى الارض مناديا يا همام ادركني عليك من السلام ابا عبد الله اقبل الي الامام فقتل قاتله ثم جلس عند مصرعه يقول بني قاسم يعز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك او ينفعك فلا يغني عنك شيئا بكى ونادى يا جاسم شديد يا ريت السيف قبلك حزريدي هانيكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي عمي قام تفتر يقول الراوي فمن جلت الغبرة إلا والحسين عليه السلام عند الغلام وهو يفحص بيديه ورجليه ثم إنه عليه السلام حمل القاسم وأذعن صدره على صدره وجاء به نحو الخيام فلما نظرت النساء وكان الإمام الحسين لما شد على جواده لكن رجع راجلا الجواد سبق الحسين الى الخيام فلهذا قلقت العائلة لما رأت جواد الحسين رجع خاليا دققنا النظر واذا بالحسين يمشي وهو يحمل القاسم ورجلاه تخطان في الارض هذا نصيبك السنوي مأجور إن شاء الله. يا با جابر مدد ما دين أخو جابر مدد ما دين أخو بتساعدهم يا ولي وهم موتى بس ما سمعت النسوان صوت طلعت عمت تصيح الله أكبر الله أكبر أي جلها أنزمت تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي أطعنكم بالرمح حتى ينثني. نظر إلي الإمام فأرخى عيني بالدموع وقال اللهم أنت الشاهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه خلقك برسولك خلقا وخلقا ومنطقا اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. ثم صاح يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك على فراشك من بعدي. واضح واضح من خطاب الحسين خطاب محروق قلبه من شد علي الاكبر ذاب شبد حسين وقالوا بليلة على ابن الامن جسم الصين ليلة فرح وجه حسين فرحانه تشوف يعاين ابن ولا خرم شانه ساعة حسين وين خطفة الوانه على ابنيه وصب الدمع الخدين ليلة نادت يا حسين قل ايش بي يقلها البرزل الخاف من العين على شهرة قلب ابن الله متمني يا ليلة ادعي لا يعود من تدعي ليلة رجعت لكن والقلب الاحفاد العلي الاكبر وحيد بخطة الميدان صاحت يا الهي بغربة العرشان يا لرديت يوسف رد علي الحين استجاب الله دعاها ورد علي الاكبر اخذ وجه المنايا وللخيم صدر ينادي من العطش قلب الفتح والحر يقل لمن يمجيب الماء يا ابن دين. كان الحسين عليه السلام يراقب سير المعركة وقد وضعت ليلى أم الأكبر وجهها بوجه أبي عبد الله فبينا وكذلك وإذا به قد تغير وجهه قالت هل أصاب ولدي سوء قال لا ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت وماذا أصنع قال ادخلي خيمتك وادعي ربك فإن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها بإذن الله. فدخلت خيمتها وصاحت إلهي بغربة الحسين بوحدة حبيبك الحسين بعطش أبي عبد الله يا رب يوسف على يعقوب اردد علي ولدي. ثم أغمي عليها ورجع علي الأكبر عليه السلام من ساحة المعركة شاكيا لأبي الحسين عطش قلبه قال وغوثا بني من أين أتيك بالماء ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى ليسخيك بكأس الأوفى شربة لا تظمى بعدها أبدا ولكن ادخل الخيمة وانظر حالة أمك إني أخشى عليها أن تموت بذلك. فدخل عليها وجلس عند رأسها وضعه في حجره ونضح دموع عينيه على وجهها فأفاقت من غشيتها فكت عنها وشافت ولدها يبكي ويحمل الدمع على خدها يا بعد امك تقل لو يا سعدها رديت روحي بردتك هاي. ثم ودعهم الوداع الثاني ورجع الى ميدان القتال قاتلهم قتال الابطال قائلا الحرب قد بانت الحقائق وظهرت من بعضها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق قتل منهم مقتلة كبرى حتى وجوا لعديد من قتل منهم فقال مرة ابن منقذ العبد عدو الله علي آثام العرب إن لم أسكن حسيناً بولده علي الأكبر. يا مؤمنون عز علينا سيدي أبا عبد الله والله لقد أحرقوا قلوبنا جميعاً ولم يحرقوا قلبك فقط بمصرى حبيبك علي الأكبر. يا مؤمنون فما ولى النعيم حتى كمل لمولانا الأكبر فعاج له بالسيف على رأسه فلق هامته فاعتنق الفرس فاجتمع عليه الأعداء وقطعوه بسيوفهم أربا أربا. هذا اللي ما حدث التاريخ صار مع شهيد ثاني ومع شوراء غير الحسين كان يقتل يسقط الى الارض يتركونه الا علي الاكبر السماء اللي قطعوه بالسيف اربا اربا. فلما بلغت روح التراب صاح عليك من السلام ابتا تقول سكين فيما ينسب اليها بعضهم لما جاء صوت اخي الاكبر رايت ابي ركب جواده وتوجه الى جهه مغايره لجهه الصوت قلت له ابتا ان الصوت من هنا وانت تذهب لجهه اخرى قال صدقت بني ولكن لا تلوميني فإني لا أكاد أبصر برأيس جمت عيني الأكبر وين طفيتهم جنت عيني الأكبر وين طفيت عيني يا ابني ليش ما تنربت حاشيني حالي الموت ما بينك وبيني. يا مؤمنون لا يستطيع اللسان ان يصف حضور الامام الحسين روحي له الفداء عند مصرع ولده علي الاكبر ولكن يكفيك خبرا أنه أبنه بكلمة ما قالها عند أحد قبله ولا بعده، فلما جلس عنده ورآه بذلك الحال صاح: أيها ولد أبوها إياه، على الدنيا من بعدك الغد. وهكذا بقي متحيرا، أيشمه أم يقدده أم يضمه، ما يدري شو يسوي، كيف يبرد غليله. فلم يجد طريقة إلا أن اشتظ بجانبه وضع خده على خده، وبقي فترة وزينب تنتظر، فخشيت أن يموت الحسين عند ولده علي. المرة الوحيدة اللي طلعت زينب حينما يسقط شهيد من الشهداء، هي طلعت فقط عند مصرع الحسين، أما عند مصارع الشهداء ما طلعت إلا المرة هذه فقط. فخرجت من باب الخيمة وهي تصيح: أيوة ابن أخيا، أيوة حبيبة الباب. وكان السبب في خروجها أن إذا سمع الحسين صوتها يقوم، لأنه إن بقي أكثر من ذلك تخشى عليه أن يموت. فلما سمع الحسين صوت زينب قام إليها وقال: أخي تعزي بعزاء الله على رايح، شاف والنبي شابك على رايح، حنحن فاجا وصفق راح على رايح. الله اكبر، صعب صعب هذا الشطر. على راح وساحر صوت الزمن علي راح صاحب صوت يا زينب على رايح، اي خويا بلمتي الدنيا، يا حلاي يا كوكب لك من خليلي، كم لك بالاشراق والاصيل من صاحب وطالبين، من صاحب وطالب جليل. وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. سمعه ولد الإمام السجاد عليه السلام فأقبل يقول: لما سمعت كلام أبي خنقتني العبرة، وعلمت أن البلاء قد نزل، ولكن لم أخبر عمتي زينب خشية أن تفجع لكلام أبي عبد الله. علمت أن أبي ينهى نفسه، ولكن تبين أن عمتي سمعت صوت أبي، فأقبلت ودخلت على أبي عبد الله. قالت: وأغوثا ما الخبر؟ أبا عبد الله قال لها: أخي زينب، غدا نقتل جميعا إلا هذا العليل. وهكذا استثنى من استثنى منهم. فبكت عليها السلام وقالت: أبا عبد الله، وتنهى إليك نفسي، ذلك أشد على قلبي وأعظم لكربي. قال أخي زينب: فعزي بعزاء الله، فإن أهل السماء يموتون وأهل الأرض، فإن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة.

ردك علي عن والي أدورا على يمين شمالي أحز بالمرض المدخالي. ليلة عاشوراء لابد أن نعرج على مصالي أبي عبد الله عليه السلام ومصاعي الحسين صلاة الله عليه. الحسين عليه السلام ودع عياله مرة ليلة عاشوراء ومرة اليوم عاشوراء بعد مقتل الربيع عليه السلام. يقول لما اجتمعت عليه بنات رسول الله كن داخلات يعثرن بأذيالهن حتى لقد أغني على بعضهن. أقول سيدي يا أبا عبد الله لقد ودى لك فأغني عليهم. إذن كيف حالهن لما نظرن إلى جوابك مخزيا والسرج عليه ملويا فخرجنا من الخدور على الخدود الأطمات وبالعوير دعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات فواحدة تحمو عليه تلمه وأخرى عليه بالرداء تذلله وأخرى بفرض النحر تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقله. في الختام نتمنى من الباري عز وجل أن يتقبل هذا العمل بأحسن القبول. تم الطبع والتسجيل في تسجيلات الحسينية العباسية بمنطقة المنصورية في دولة الكويت. تلفون 2514651. ويمكنكم متابعة موقعنا عبر الانترنت على عنوان www.abbasiya.com.